يا من تبحثين عن الحب، يا من تبحثين عن الحب، يا من تبحثين عن الأمان، يا من تبحثين عن الاستقرار، يا من تبحثين عن الحياة، يا من تبحثين عن السعادة، ومثلها للشباب لن تجدوه إلا بالدين. بالدين. كنت بقول حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فعليه كل كذاب فاجر، وكل فاجر كذاب. كنت بقول لطلبة كلية الهندسة في الجامعة، اللي بيقول لك بحبك اوعي تصدقيه، ده فاجر، وكل فاجر كذاب. كذاب. واوعى تصدقها لما تقول لك بحبك، كذابة، لأنها فجرة. قول لي ما تغلطش، حاضر، مش أنا آسف، حقك عليا، مش هغلط، مش هقول كده تاني، تبت إلى الله. لكن أنا عايزك أنت تقول لي البنت اللي ماشية مع واد من ورا أهلها تبقى إيه؟ البنت اللي مبينة أجزاء من جسمها تبقى إيه؟ البنت اللي تسمح لحد يلمسها تبقى إيه؟ الولد اللي ماشي مع واحدة واثنين وثلاثة يبقى إيه؟ ما هو أمال الفجور يبقى إيه بقى غير الخروج عن الأصول وعن الدين؟ هو ده الفجور. هو ده الفجور. فكل فاجر كذاب، وكل كذاب فاجر. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى أن الأمان التقوى. الأمان الحلال، الأمان الصواب، الأمان مراقبة الله.